الكاسكي اللي انت بجناس يتف تبجناس يوتيتي يجرح ثم بعد ذلك تغمس الطرز. ولكن رغم هذا يصفت ربي سبحانه وتعالى في تلك الحالة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كانت لي تدخشوني عصبي ويجي تقصد ميدنج كل رول نغفتش، وهي حادثة كبيرة لانفضوا من حولك في هذه الحادثة وغيرها. ولكن الرسول رحيم بالمؤمنين. وفوق هذا ربي سبحانه وتعالى بعد الهزيمة النكرة إنهس فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم يتسمح، تغلط جنس الصحابة يسمح ولا يتسمح، واستغفر لهم يطلب لهم المغفرة، دعوة يصنع ربي سبحانه وتعالى، يدعو ربي يمسل من بالخير وشاورهم في الأمر. لا إله إلا الله وسغي نوال أحسنت انهزم، ولكن باقي يشاورهم في الأمر. هذه هي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. كل كن سجن يعني أديج المثل الأعلى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. تصرفه مع المشركين في حالة السلم معروف إلى في وقعة الطائف، يعني حادثة الطائف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقلق مكة والغس نادت في دمندم والغس نادت في ميدن في الإسلام، ينادي جرب زهرس في الطائف. طائف مدينة فيها اصطياف، يعني سقد عندي صفة مكة بس يزوي خزر على كل حال مكة توز جاري وريرن يحمى تحمى الطائف ديس تزدهين ديس شجر ديس كذا على كل حال ماشي نشي نغنغ الغابة تداني دوغر. الرسول يزوال الطائف وهي على بعد 12 كيلومتر تقريب من مكة، زوال في دارنس عليه الصلاة والسلام، فيدعو ثقيف قبيل ثقيف في الطائف يدعوهم إلى الله بالتسجين. قابل انت المشركين هذو بالسوءة يا ولي في حد اديازن غير شتي اليتيم، ربي كاع علاش غرس حد لايق الا انت؟ وجر غموني سلطن غفص السفهاء القوم عاد نتكارد نتصودغا عليه الصلاة والسلام. يفغز معاه ومني كما هو معروف ملك الجبال يزن سيد ربي سبحانه وتعالى ان يا سي محمد اذن لي وشي تسريحي الا تسمى لي غفص الاخشبين. اخشبين يعني يوريرن يزعلك الا نسات سان مكاسني تلمونات نسمى لقا لافال يعني شنو داني واد مزاب المجران الواد توديني الكعبة كذا المجران الواد توخدم يمكن وخدم الا انت زعلك ترى واد اظن. وعلى كل حال والى اليوم يمدي سول وجه ايج يعني اتجه الدقا اتجه الفساد، ولكن ربما في الخارج سوق غزة إلى خير يزيد. مهم يفغز أستاذ ملك الجبال إن إسلا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. عدي ترون بتنجيتن يدت في الإسلام يضروني نحددت في الإسلام أنت إدار نسل التارور ودنسي دما أنت عليه الصلاة والسلام يخصص الخير نتنين خصناس الغير. انظروا إلى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين مش مع المسلمين، مع المشركين في وقت السلم عليه الصلاة والسلام. يتغرت يا ربي دعاء: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا ربي اهد القوم لن يلسنن يا ربي بتوت لي تحمق غيفي ويتهمي عليه الصلاة والسلام هكذا. و معاملته مع جيرانه الجيرانس شرلا بديع وبديع جدا، يعني وقائع كثيرة منها هذه الواقعة. نانكن أطفلي دمزان شاب يبلغي على كل حال وهو يهودي يتمسخر في الرسول صلى الله عليه وسلم يتصيق غوص وجروموني يؤذيه سبت يؤذيه يديه السعدان اللوسخ دكداني يفو يكليت في مدخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المدخل انت الدرس يمين تورتس بات يفقد الرسول اللي يتعسى عليه الصلاة والسلام بات يزوى كذلك اللي يتعسى اديت نسخة يزوى. فافتقده النبي

سيزور اللي خزر الحديبية من شي تقرب توحن مكايا ننس مشكل لا شيء. فقبل الرسول بشروط طبعا إلا غرس نظريات غلسات أدت في مدة الإسلام فصار الأمر كذلك. إذن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيت ومنع من ذهاب إلى مكة يمر الصحابة لأن وين دمع سن الهدي، الهدي معروف البل والغنم وما إلى ذلك من البهائم. أتوا غرسنتي ناس أغرست تكتب لكم عمرة كأنه تزغم العمرة يقار يتعاود ثلاث مرات ولا أحد يعني يصدق إن شاء الله نزغي غلب ولا أحد دي غوال. يتفل أم سلمة تحاز دلت كان يقرع ويتجه القرعة الجار تيزنا نسني غداوي يوي اخترتو أم سلمة يتفغفس تفت يعني ملون يحمق اسما بك يا رسول الله اين يسجد كذا وكذا نغسني مدنك ويغي نوال ناس يا رسول الله تشي سراي يا رسول الله تخزيش غنوال افا بتخسيتش اغرس ثم بعد ذلك تمر ديك سي الصحابة اشي حفف اشي يعني ينزع عنك الاحرام كانوا يعني محرمين. يفق عليه الصلاة والسلام يبي تخسيس يغرست يمرق الصحابة سيحف عاد الصحابة يعني تمدزان في غراس بدو حفف. هذه امرأة شورها رسول الله صلى الله عليه وسلم تم تروف يمسلما غضب الله خطر بتا يمر رسول صلى الله عليه وسلم اي رسول بتا يمر والقوم السلو الغنوال يستأصلون يعني توتسن من الوجود. هذه هي الاستشارة. واستسمحكم أن نكمل دقيقتين كذلك قصة الخزيرة تبها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداعب أهله ويجي أن البعض اللي قال معنا يفتخر غرنا وسيداني تفتخر إنه يشنشي عمري أتغرنا مخزن تغمسك هو دزوغوني. الرسول عليه السلام كان على عكس هذا. أم سلمة تونية على كل حال تنا في وقت زواج باش تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم تشيس لبعض من العذار نسك تزعلوا لك كذا غير الأيتام ثم بعد ذلك نشي غيرها غير تسمين الله خالب تسمين قارن تسمين حرامين مهم غير تسمين هنا يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم تسمين من قبل ختنت. قصة هنايا غريبة. عائشة رضي الله عنها تبي تسي الذي سر الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة تاني دي ثلاثة يسسن دي جنس الصحابة ويسن الخزيرة أي سم يفتت مع وغرهم ربما يقنوا أن نشخشوها. هذه أم سلمة قلت لي تحس يمس كأنها تلا أجنبية قلت غسيتش هذه عائشة إيواش والو هدك عائشة فوس اين شخشو خايني تجسام ودمس تحلب داس ودمس. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم اخساد رب عائشة يبي تفوسن عائشة يبي تفوسن ام سلامة يسيت فتين المعوني جسام ودغنت عائشة انيس هذه بتلك. فصار الجو مرح هكذا كان اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ايها المسلمون. يبقى نذكر يعني حوادث كثيرة تبقى قيمة ديغلب ربما لك أنا نصل كذلك بمناسبة المولد ديغلب. يبقى هنالك شبهة تمروست شبهة ألا وهو نتسلى توالو قال هوني يد الرسول غرس الأخلاق فاضلة هانشي ماني غد نبين. لا يا أخي لا يجب أن نقتدي به أن نجل مجهودنا نقتدي به أن نلمد سيس عليه الصلاة والسلام والآية صريحة صريحة ولكم في رسول الله إسوة حسنة تتأسى به تقتدي به تتمثل به. هذه عدل مثالك هذه زيغة وانت مروز توسن قد مليح قال معناها ها الرسول ده الرسول يعني تقريبا إلى الملك لكن يخسر به سبحانه وتعالى لكن يزن الملك يزن نغد النبي بشر وهو يقول القرآن يقول هذا ويقول يمرتد ربي سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. لك هذا البشر نشتوي تحسير الفرحة الزهير تحسير يصمد تحسير الحمان تلازر تفادر، ولكن ليوحى إلي. هذا الوحي يجب أن نقتدي به ونهتدي به. أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغني قدي يدينا أنت الوبريدس والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك به حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.